يا لميمة يا زينة التبسيمة لله يا لميمة يا زينة التبسيمة لله يا لميمة يا زينة التبسيمة لله يا لميمة يا زينة التبسيمة دعيلي بالخير والنصر ربي يزيد لك في العمر ربي يزيد لك في العمر لله يا لميمة يا زينة التبسيمة لله يا لميمة يا زينة التبسيمة دعيلي بالخير والنصر ربي يزيدك في العمر ربي يزيدك في العمر زدتي في الصبر طول حياتك والدهار صبرتي وزدتي في الصبر طول حياتك والدهار حالك ما شفت عيني محاف يوم تشوف قلبك بالصامع عروف لله يا لميمة يا زينة التبسيمة لله يا لميمة يا زينة التبسيمة دعيلي بالخير والنصر ربي يزيدك في العمر ربي أمر ما بطاعتك وفي قلبي رسم محبتك ربي أمرنا بطاعتك وفي قلبي رسم محبتك الجنة تحت قدامك وفيها على مقامك وفيها على مقامك يا زينة التبسيمة لله يا لميمة يا زينة التبسيمة دعيلي بالخير والنصر ربي يزيدك في العمر ربي يزيدك في العمر يجازيك بالخير يا مولاة القلب الكبير الله يجازيك بالخير يا مولاة القلب الكبير الله يجازيك بالخير يا مولاة القلب الكبير الله يجازيك بالخير يا مولاة القلب الكبير عافاك سمحي لينا عذبناك والله كثير يا لميمة يا وجه الخير بالله يا لميمة يا زينة التبسيمة بالله يا لميمة يا زينة التبسيمة دعيلي بالخير والنصر ربي يزيدك في العمر